سبحان ربي الأعلى ويرفع صوته ويشوش على الناس، أو تجد الواحد يقول التحيات تسمعه وبيكونه خمسة ولا ستة، هذا الذي ما ينبغي. نعم. هذا سائل يقول ما حكم رفع اليدين بالدعاء بعد التسليم مباشرة؟ ما لي بأس، رفع اليدين ما هم مكروه في أي مواطن من المواطن، لكن من ظن أنه سنة هذا لا. رفع اليدين عندما تدعي مستحب لك في أي وقت، بالليل أو نهار أو بعد الصلاة أو قبل الصلاة، إذا دعوت ترفع يديك ما في بأس من هذا، لكن إن ظن إن رفع اليدين بعد الصلاة من السنة لا. ما ثبت أن النبي كان يرفع يديه، ولا الصحابة ما كانوا يرفعون يديهم بعد الصلاة، فإن كان رفع يديه مثل ما يرفع في أي دعاء لا بس، أما إن رفع أن يظن أنه في هذا الموطن سنة لا، هذا ليس من السنة. نعم. هذا سائل يقول وجدت لقطة فأنفقت على نفسي نظرا لحاجتي، وبعدما أكرمني الله بشيء من المال فدفعت لغيري، هل عملي هذا صحيح؟ إذا كنت مضطر إليها ولا عرفت صاحبها وإنشدتها أن مثلا الإنشاد المطلوب فإن شاء الله ما عليك، فإن كانت مقصرة بشيء فأنت تأثم، ولكن ما دامت أنك مثلا فعلت هذا وأخرجت مثلا مقدارها فلا عليك إلا التوبة والاستغفار، ولا عليك إن شاء الله شيء. نعم. هذا سائل يقول أثناء الطواف خرج من يدي دم قليل، فهل يبطل طوافي؟ لا، الدم القليل ما يبطل الطهارة، نكتة ولا نكتتين كذا مثلا من يدك ولا مثلا أرعب خشمك ولا هذا ما في بأس، نكتة نكتتين ولو أنت في الطواف أو في الصلاة ما يؤثر، لكن الشيء الكثير ينقض الوضوء. هذا سائل يقول رجل طاف مع أذان الفجر، وهل يصلي راتبة الفجر أم ركعتي الطواف أو يجمعهما بنية واحدة؟ لا، الأولى أن لا يجمعهما بنية واحدة، لأن ركعتي الفجر هذه سنة مستقلة، وركعتي الطواف كذلك سنة مستقلة، لكن يركع ركعتي الفجر أول، لأن ركعتي الفجر لها وقت محدود قبل الصلاة، فبعد الصلاة ما تكون أداء تكون قضاء، فأنت تبادر بركعتي الفجر، إذا كان فيه متسع تجيب ركعتي الطواف، وإذا ما فيه متسع لو أتيت بها بعد صلاة الفجر ما في بأس. هذا سائل يقول هل يجوز الصلاة مفردا خلف الصف في حالة عدم وجود مكان في الصف؟ يعني يصلي منفرد خلف الصف الفذ، هذا ما يجوز ولا تصح صلاته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى رجل خلف الصف أمره بالإعادة فلا تصح صلاته، لكن اختلف العلماء فيما إذا جاء المسجد ووجد الصف مليان ولا استطاع يدخل معهم، فهو يستحب له أن يستأذن من أحد المصلين في الصف ويطلب منه أن يتأخر لأجل صرفه، ولكنه ما يفعل مثل ما يفعل بعض الناس الجفات، إذا جاء الصف مسك واحد وسحبه، هذا ما ينبغي لك، ما لك حق تسحب أخاك المسلم تجره، لا، إنما اقترب منه واستأذن، قل تأخر جزاك الله خير أو تأخر بارك الله فيك، إن تأخر فكثر خيره وجزاه الله خير وهذا الذي ينبغي، وما تأخر لا تروح تسحبه، ما لك حق أنك تتعرضه وتسحبه، فالأولى أنك إذا وجدت الصف مليان ولا لك استطاعة ولد أنك تأتي الواحد أو أثنين تطلب منهم تقول تأخر من فضلك، إن أجابك ذا أو هذا، وإذا امتنعوا كلهم فهذا موعد الخلاف، بعض العلماء يقول لو صليت إذا عجزت صليت أو ولا استطعت أن تصلي مثلا مع الإمام أيضا تكون عن يمين الإمام، ولا استطعت أن تجرحت ولا استطعت أن تجد أحد صافك، بعض العلماء يقول يجوز أنك تصلي وحدك لأن هذا واجب، والواجب يسقط عند العجز، الواجبات كلها عند العجز تسقط، هذا قول، لكن جمهور العلماء يقولون لا ما تصح الصلاة. نعم. هذا سائل يقول إذا انتقض الوضوء في الصلاة هل يوجد حرج في المرور بين يدي المصلي؟ مضطر إذا بطلت الطهارة وهو في الصلاة ومضطر أنه ينصرف من أجل الوضوء، هذا إن شاء الله ما يؤاخذ، لأن هذا ضرورة أنه ينصرف من أجل أن يعيد وضوءه، لكنه يتقي ما استطاع، وكونه مثلا يمر مع الصفوف كذا هذا ما ينبغي له، ينبغي أن يروح باعتدال، بحيث إذا منه مثلا رأوه اللي بالصف اللي أمامه كل واحد ينفرج عن الثاني ويمر من ولا يقطع صلاتهم، فإذا مر كذا أخف من كونه يقطع الصف هكذا،